امام بخاری رحمۃ اللہ حضرت بدوی جماعت کا ترقائی کا پرشولا ہے اور پدے کنا کرکی بندے جماعت سے تیر دلا سے چکیتا پر نوزے پر سیرو سے دا تیر دل داغا جائز دی خو خواہ وڑی کی کری تولا شی ابو سید خدری بات پر شوی چی نبی اسم خطبہ ویلا خطبہ شکر میں چی انداللہ سبحانو حیر عبدن اللہ پر چی پوکتا بندہ تا اختیار ہوکر بین الدنیا و بین مائن دکھو پمیون دنیا شو پمیون دے آغا نائی میں سے نعمتیں ہیں کہ دالا سنگا دی امو سنگا کہ صدی کا ایک عرصیاؤ کا دنیا خوشویا فختار ما عند اللہ اے بندہ آ خواستے چکم دالا سنگا دی کہ با سکن لے دنیا ہو زندگی تک ان خیر بادی تیو اور تو اگر چکم تو سنگا کم نائیم نعمتیں دی کن خوشوی دی ایتو درسو خود باش نا خبر اوکر لفبکا ابو بکر ابو بکر تا ایک وزرن ابو سعید ویش حکوتو فی نفسی مبتزن شویل ما یکی ها دا شیخا چی کم حیده چی داغا با سپینجیر ای وزر اولو سر ای جرابی سا خبر اوشلا دوتا خود جرو خود خبر اوشلا چی دایی که رجوری سلگی کو ایم یکو دلا و خیر عبدن بین دنیا و بین ماینده و فختار ماینده لعظ و جلا کچرا دا پا کوئی بنده تا اختیار ویر کرو ای دنیا و دی ماینده لا پر بنده کنا او دو بیا ماینده لا خوش اقرابه پریش درست خبر ادو فقال رسول اسم هو العبد ابنده چه خواهی پا اختیار ویر کرو آغد نبی اسلام و از ایگه بر پا دیو نی پویشو چی دا تیه زون وشای چلا پا کنموت اختیار ویر کرو چه کنا ایس وقت نجده دا که موتا مثل این امتی ندی که ایتر سیاو که پا دنیا عمر خوشویا دنیا خوشویا بدوی که چه اگه بنده دی اکن ما اندله خوش کلا اپا او پیدو دو چه بخصی میرنه روانی پای فرلی بی که چه نبی اصلا میرنه کنه جوده ای که جی کنه روان دا زو چه نو پا پیوله کنه وکان ابو بکر آلمنا او ابو بکر چه پمیشه کنه عرق زیوت آلمو پا کنه ای فقال يا ابو بكر نبي سمعت ربكه كي لا تبكي ما هو ان امن الناس علي في صحبتي وماله ابو بكر ارك زيوت قابل اعتبار فاي بخلق حب موجوده كي مو بكنا ان امن الناس علي ارك احسان كوين كا بخلق حب موجوده بخبل امر كي تياشي بخبل مرشي كي موجوده كن احسان كلا ابو بكر دا ایتو بس را دیر اشکشی گڑی کری دی دیر تعاون دی سرکر دا پا جان و پا مال پا سرمونه ولو کنتو متخذ من امتی خلیل کازو جو روین کوایی پا خبر امت سے خلیل ازرد و صلاح روین روین کوایی چا زرد و صلاح جوڑ کر خلی آگا دوستو که چه من کل الوجوع ای پا ترابون انکتاو شی آشی لکنا زون کات کو دو پا طرف مئی لشی کدا سے دوست میں چتنی ورائی میرا تو حق ابو بکر خلی امو میں بکر خلی حلی جوڑ کرنے بھائی ہو چونکہ امو خلی اللہ پکتا امن کل الوجوہ ان کتاب اللہ پکتا رب تو ورنہ حق تو آدھا جی پٹھول تو پترابو نے مئی لشو ولیکن اخوت الاسلام مدتو آدھے و اسلام رو گری و اسلام دوسی اے تو آغا دور سرا ہے تو سرمی آغا دے اسلام رو گری دوسی میں دو لا يبقين في المسجد باب الا صدى اذا من كبت بني كان وكفيك من كبت بني سما نبي شي پرشل پہ جماعت سے ضرورا مگر ابو بکر نے شکر ہے ربان سے الا باب ابو بکر مگر ابو بکر ضرورا ا دیکھ ادا پوتے شی ادا شی بنتائی نے مری وہ ساتھ جماعت تا کر کی من کی پرشل داوا جے ذکر است بدی نشتا وہ تو سے بکرے خود نہ ولا دروزے میں کی کیم مسجد امری سنگا نے دیکھے نوی دے ٹولے ذکر کے رے دروازے تے پوتے وے کر پرے ائے بو بندے مال کے دیرے مصلحت دی وجنا اے کر کر اسی لگیا کہ سپویا کو سب کوی بے دا گال تے جماعت او دا کنا گال سنگا دبا جماعت تر کے ٹکیڑی اگر بندے مال تے ودو ولا دروازے پر فرشتہ دے نے بندے جکان دخلو سبھی شاباش یہ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نجاتی قال حد قال اخبرنا وابو جري قال اخبرنا ابي قال سمعت يا ابن حكيم انا كرمتان من عباس رضي الله عنه قال قال جاء رسول الله في مرضه الذي مات فيه عاشقا راسه بخرقه نبي صلى الله عليه وسلم قال بمري شيخ قال كفاته وفاته شو كريم كو سرح قدر بحقا كريم لبنه ساري خرده فقادة الممبر فممبر من دخشنسته فحمد الله واسنا عليه ثم قال إنه وليس من الناس أحدون أمن عليه في نصف مالي من أبي بكر ابن أبي كفافة نصف فقنا فخالك شهيسي كا كير دير إخفان كوين كيب مومن فخفل جان مانسي فأبو بكرنا فأبو بكر ابن أبي كفافنا ولو كنت متخذ من الناس خليلا لاتخذت بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أظهره خذ الإسلام ولا دستيو تاعك بختاره داري غدو صد عني كل خوخة في هذا المسجد ترجمة الباب داغدا امورا كان هر كان قايد في جماعت في چار پريوي ادا بانتشي غير خوخة ببكر سوالي بكر دكركينا كان عادة كفوتي بيا بشكرات المسجد النبوي توسيس ولا كان ورات دلو كان بي اها كير ابو بكر كير جماعت ترگاشو خدا ایو عقیدت تا ای مسلمونه چه اغا پاس رفتا نشانی کرکای پریشلو پا مجید نبویشه پری که یه حقر خوخت بی بکر چه در نشان زکر چه نبیس میری که چه در دکن مجید بیا تا اسیو شو لکنه آدیا جا ما ترگاد شو کرکای پسط لوری ره کنه پاک بنده پا اشنا لکرشوی کنه خوخت بی بکر روان روان دکنه بابو سلام سلام برادر بابو سلام من در نبودی ده سلام برادر متصله کنه پاکش روان دکنه از تقریبا مغرب طرف نه چی بهتر سه مزی نبودی تا بیا سلام بیم دکنه پاکش کرکای ده پلی کلی دکنه ها ده خوفت بی بکر دای بکر ولی کرکای دکنه ولی سه چیتیه ارجول کرده زکه چه نبیه سمی که چه داده نبانده جی که نا آنشان ایسا که نا آچه ریر یا آنشان ایسا که نا یدگار پوته شو بادا شبست بابو نبابو والغلق للکعبت والمساجد قال بابو دلله و قال لی عبد الله محمد قال قال حدثنا سفیان عن ابن جرش قال قال لی انم والعبی ملیکا یا عبد الملیک لولا ایتم مساجد ابن عباس و ابواب باب الابواب والغلق للکعبه والمساجد دروزه و کلپینا دی کعبه دی پرا لگول جایز دی درنگه دروزه و کلپینا جمعت تا لگول جایز دی امام بخاری داغ باب ذکر اونو چه ایده تا وم دفیا کو چه جمعت خو مشترک عبادت گارا در طول مسلمون عبادت زوی بی یا خانکابا یا جمعت شو در روزه که به تاوله که به یا کلپ به تاوله که به بانده که خدا خود خلق بانده که جمعت نه داغه که پیوائی سرونه شی ومن ازم ممن منعا مساجد لی ایوز کرفی آسمو اسکنه و ساعت خرابه ها عراب او دنه مانه کرده که نه چه پیوی نزیو سرون سکس تا چه کنه دو خواهی جمعتی نه خلق بنده ویچه عراب پی جمعتی شکنه ذکر وشی دا خود خلق نه بنده وندی چه در روزه ک چه در روزه ایوی دی به زندیر بیوی دی به کلوپ بیوی کنه و تا بیدا خود بکنه خلق دیکنه مالی کری ویچه نه نه نه نه کنه امام بخاریوی که داری رو دو کنه داری ذکر ناسک نبانده بی نیل مزرع سک بانده بی کنه داری جماعت خیف ازاد پی پرا در روزه لگو جهز دی کلوپ لگو جهز دی خانکا بیتا و میره جماعتیتا ایوی پر یو اثر یه رو کارا با عبدالله امام بخاری فرمائی چه وقالی عبدالله ابن محمد چه موتا صفیان دی ابن جریج نا داری وقت کر کبی کارا ہوچی ابن جریج بل چه موتا ابن ابن ملک ویلی دی یا عبد الملک داری ابن جریج کنا کنیادو این نوم دا یا عبد الملک لو رأیت ایتا مساجد ابن عباس و ابوابها کتولی دیو جو مطیر ابن عباس و ایگا دروزه ابن عباس را دو کنا پتایف شے پاخر وقتی رو شو پتایف شو وفت شو دا ابن عباس آلی که جمعتی نا جول کریو آلی شان جمعتی نا جول کر دروزی آبتا لگو لیوه ویچه اکتو دی ابن عباس جمعتی نا و دروزی ری دلی وی آنی منی ما شاید ابن عباس جمعتی تا دروزی لگو لی دی که نا دروزی جاو دا جایز دی سبس وهي قال حدثنا ابن عمر وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حمار بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن أبي طلحة

وهي قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن زيد يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حجرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله وهو في بيته فخرجا إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشفا سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن زياد شطرة من قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضي ذلك بل حديث بيشكله دا كعب دا وابن كنا حضرت دا بجماعة سيبيسر أولي بلشي كنا أوزي أسان شكاد نبي أسان فكير شاء أوزي لدو بسروتو اپوس روایت بالکل زید دا کنا نبی اسلام انکار نہ کوئی چھور ویلے کی سرا بلکہ اپ اسرا تے وکلا کنا اے پیر اپ اسرا تے وکلا او پر شور بندے کنا نبی اسلام سے انکار نہ بندے وکلو امام بخاری دے دوالے تے پر دمنا چ کچرے بلا ضرورت او بلا حاجت شروع اغ نہ جائز دا گپ لگوی یا سے شور دا ابستا او کسو معقول سبب هو دي شور اوش تقول لكنا بابدية نشتا دوتا كنا اقاب دي سريب دي پير دا پا جماعت تي ولي دلو پير مطلبات نكري دو اقاب دي ستال مطلب كنا يوه كنا پا تال مطلب شكنا بيادا شور سرا چك شوا دا يعني بابدة بند انكار نا بند كنا نكا چير زورت وو بابا جماعت شا اوش تقول لكنا تدريس كي وعاس كي كنا خود باوية با اوش تقول لكنا خود بلا ضرورت ہے کنا اسے گپ شپ تا یا اس پکا گلا دو کنا بیا اگ ندی جائز باب الخاتم والجزاء في المسجد وبه قال حدثنا مسعود قال اخبرنا بسم الله مفضل عن بيت الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدهما صلى صلى واحد فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به باب الحلق والجلوس نجي تيلي تيلي ونستعي بجماعت سي بجماعت سي تيلي جلو والدغار ودي بجماعت سي نستعي كر دغار ودا امام بخاری دا باب ذکر اورلو چھے او یو روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پجماشے اے گردو می جڑا ولی لا دے حلقے جڑا منہ کرو چھے پجماشے تلی تی دی ماس رکھنی سا امام بخاری دا باب رولو چھے دا تلی تی دی جڑا ول پجماشے اکھنسا دا گا جیز دی روایت پر شوی ابن عمر روایت تاپ دے چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسرہ وکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وهو الممبر دائما ممبر دا صحيح پسنه وكي ما ترى في صلاة الليل اي صلاة الليل مطلقه يهي في مرة تسوي نهي تسرى يدو قال مصنع مصنع شپا شپا دا كيري كنا هذا شپا شپا كيري دوا ذرا كتكا سلوية سر يتكا فإذا خشي أحدكم صبحا چكلا يوكا فتوس سبونا درين كي چودا كيري صلى واحدة يركعته فأوترت له ما صلى ده بيتر بيتجوكو على تكيمي كده كنا بيتر بيكو ده مناكي ده ناكي ده يركعت بوشا بيتر ده نا أدواركعت ده سلوم نالا بيوركعت بلاوروكو كي دريج جو ده كيري بندرة تعجود ده فرير دي بيتر بي نمكري بيدا كنا بيتر بيكو ده ادوارا کہتے کیورا کر برابر کٹ کو کنا خدا یورا کر کے بیتر بنا یور کو اگر داری راگا خلق جماعت سے نوستا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بوندی دا ایسا دی مسئلے پر سرہ میں نو کرلا و دا بیویا حلقا ذکر چام طور بوندی چی ممبر بوندی سے کواس کو بے حال دا سے کنا پر بدل شی ایسا گر پر بدل شی کنا ممبر تر نردے کپس پیش دا سے خینی کنا بعد سب آخر اصلا ایک اصلا لکن اگر ملو ممبر لکن اگر ایتر موجہا ملو رشکلہ دیوی نکن اولا پسانگ بدیوی چکر آواز مرز کردی کن یا آتا مسئلے کردی بے خلق متر ردیشی بے اصلا کن گردو موت جوڑ کو مری مسئلے چا خلقا جیز دو پجا مسئلہ جیز دا وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف صلاه الليل فقال مثلا مثلا فاذا خشيت ان تصبح فاوكل بواحده توكله لك ما قد صليت وقال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عمر حدثه ان رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد عبد عبد الله بن ابي طلحه عن ابي هريره مولى عقيل بن ابي طلحه بن طالب اخبره عن ابي واحد الذي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاخبر ان كنت ترى فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما احدهما قال اخرج من سنه قريه. رواه ابن حجر شو ذاك كتاب يقول مش شو ذاك غالبا. ايوه سريك انا فرجاو لي بحلقاشي خالص تريد نورسي. فجاه صاحب حلقاشي خلصتو كنا. مريم هتي حلقي حلقي نورسي ذاك جيز ذا. واما الاخر فجلس خلفهم يظلم من الوسيق شرطه واما الاخر فادبر ذاهبا حبس فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثه اما احدهما فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه قلت شعر الله تكبر اغلده فجماعه شكنا قد قد تلقي ما سنشتا احتي غاب شبتي فرا لكن هناك شيء يقول لك ان يكون هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان او يا اتبليغون كان عليك تعليم سرقو كان ايو كان امير متكاوك تدالك شركنا دالك شركنا تديتا غدا تعليم مكاتيتا تعليم مكاتيتا تعليم مكا بدر من كان خلقا بجيز دو كرا پدش تو بندش نشتا كنا جسي ديني مسحات پر ويشا بس جماعت سپيني تاخت مثال پملا بند سپيني تاخت ملے پجماعت شئ هم دارا ودا ومهي قال حدثنا عبدالله ابن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عبادة بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله مسلك في المسجد وجاء تحت رجليه على الأخرى وعن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب كان عمر وعثمان يفعلان ذلك باب المسجد يكون في الطريق من غير ذرن للناس فيه وبه قال حسن وأيوب ومالك جماعة في بليار في جماعة دولك مباح مزكي مباح هو خلق تدين سزارا نبي تجار وتتانگشي لیار پا منتانگا کے دارا ہو دو پا دے جواز بندے کنا حسنا کول کرا دا ایوب سختیالی امام مالک رحم اللہ دا قیلہ دی ایا طریقہ ہے کہ آغازوی دی جماعت بھی جماعت تے پر وکف شوی او کدا سے سرا لیار ہوا چی دیا سرا دو پا سرا لیار تنگیری نا او پا لیار سے جماعت جوڑ شو خلق تس زراد نو دا غرا ہو دو خبس وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اكل ابويا الا وهما لم اكل ابويا الا وما قد يدينان الى دينا موتا لينو دي مير فلور مگر خو دي دي خو احنا دين چلولو وهما يدينان دينا دي كره دين مو دي پابند وي كسه مر موتا يدي دي مير فلور فلور ما مسلمو مير ما مسلمو نوا اپا میڈ بولنے اس پاور نہیں تیرے دلا مگر نبی سمبی دیوری دی پسار لنبو دی ہم حمیش کرا نکلو سمہ بادا لی ابی کسا اعلان نکلا دینا بادا فلوتا میں دا خبر شاولی دے شولا ابی بکتا فبتنا مجدن بی فیلہ داری ہی جماعت جو کو ایکیر پا میدول شے بی فیلہ داری ہی دیکیر پا میدول شے تالی شے جماعت جو کو ایا کے پہلو اور کر کے نہ مستر نہیں بلکہ دہا یار یہ کر دے کے پلائی وہ دل یار پدے ہے دے کے مختا کر پلیا سے نہ اب بکر زون دے پر جماعت جوڑ کر فکان یسدی پیے پاسے بے دل نس کر وہ ایک رو القران کرے پاک پتر ورو فیب کو علی بن سال مشکین اے مشکین اس دے وقت دے دل زمان بے وقت دے دل يعجبون منه تعجب بنا كلو كنا فخيش كرات بنا بذكرات ويرو ونبي تعجب بنا كلو ويقول لك ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ذلك بعد ما مخالفه زكا ملاكات فروشي زابل شيدي حديث فروسرا بزر وسر بقادا بطريقه زكا لبزر بزكادو نبزر شبه جماتيجي لو نبي لو بزر شبه المدينه نبي لو امام مخالفه جنا جمات سكا جراولا شبه بزر حاجه مدراولا شبه بزر شبه مسكنا شبه وصل ابن عم في مسجد في دار يولا قارم الباب ابن عون قد جمع المسكدا تاع جمع فكيتو ودار زي ابن بند ولا فلا بيتي باكي شكنا اغا شي تميز بشكو تي اغا تاع هي جمع تر شي تولا بيتي بجمع بجمع دور كي بزور شي هذا بطريقه ولا هوي شي تر هي شي جمع تي قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاه في صوته 25 درجه فان احدكم اذا توزع فاحسن الوضوء والتلمذه لا يجد الا صلاه لم يخطو خطوه الا رفعه الله دخل عن ابي هريره انتم قال صلاه الجميع تزيد على صلاته في بيته المين دي جماعه ولاده زيوتا فاحسن مدرسه فكيرته فلا زيوتا وصلات في سوقه وغير مزنات في بزور شيكو قرز يوتا 25 درجه في درجه مريم حين بزور حال من درو خدا البته خو جماعه شرميز چكي اغا پين زيوتا في من درجه بوله هو بيره مزنات چكرا اپ جماعه بوله ني カパジャマボディヴィーカナベカイバズオジャマティカジャマティカアホンデポピズダラジェボディバディヴィカナチパジャマボディヴィーズヨタミディジャマトワラディジャノワラパラムズラチパキヤシェコパラムズラチパバズオシェコモンファレダルピンズヴィザラジェディジャミニミソムディズヨタ ア レルトラパザゴジャーチェケナヨカトシチカラウダスコウクラウダスコウビアカルマジでジャマサロシジャムのタチケナオルマゼラダイブシキャナダリビベレミヤトコトバトンダイケナマンダネルディマガラパカエデパザリアボディバダラジャーカラダウチェタビアウハタウダハテトンヤーツラグラウネカマビチパケシケイホビアファカラカデミノコノウレハタジャマツダヘルシーウチカジャマツダヘルシーエルモズペンテザシウダプルモズシダーダーカマカルタハビスウチセペレダーモズエンテザリカタラビアウマレケパデボディミルタカンドアゴネコセペレチパパラマイシロシカジェアミズウコパチュクシュニカナでも、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあエゴテヘルナスト、テスビカンダカペジャマティビカヘルジャマシビカナ、ダテスビカダハジャイルダ。マナウンドルグリルテスビカナ、 هذا تكثر دو جنوي اصل ستي دو جنوي يا عبس كه وكثر مصلحتي پر سے پیدائی پر بے تربیق دا جائز دا وہی قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد بن نبي ابن عمر او ابن عمر قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه وقال عاصم ابن علي قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من ابي فقومه لي واقد بن نبي قال عن ابن عمر او ابن عمر وكيف يقول يقولون أبلوري وقت ابن عمرنا ياد ابن عمرنا ويجي نبي سم قوت سرنا سده شبك نبي سم أصابه وقال عاصم ابن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت الحديث من أبي عاصم بن محمد مودة حديث بلوري ودلو هو بمونة قانو ورشو فوقوامه لي واقدا بوكيد التصيح كله عن أبي ذي أخبرت لورنا إيه بيأغا تشكي كتا بيان كله قال سمعت أبي وكيد جي موي بلورنا المدردي وهو يقوله قال عبد الله بن عمر ودي قال رسول يا عبد الله بن عمر إيه بن عمر كيف بكا إتو بصحابي إذا بكيت في حصالة من الناس بهذا چیتا پوتا شکنا پا غارولا پا غاری وڑی خال کشی پا گنگاری گنگاری حد جحال کشی پا داغا شان مونے دا سی دوسینا سرانا سبکنا خسارا منایا رضی خالک داغا سلاب چکیم گنگا خری روری دا خلق خزالا روری اتاکر خسارا بیتا برشی پا خال کشی جاس پوتا شکنا رولا میرے گاری کتو بیسا حال بی آنیا شکرا شرائکرا بینا بیزن بوتا سران نصر تشبیق داغا جیز دا قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي برده عن برده بن عبد الله بن ابي برده عن جده عن ابي موسى عن ابي سلم انه قال ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يفد بعضه بعضا ما شبك على تابعه وفيه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابن عمرو عن ابن سليم عن ابي برده قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى صلاتي الماشيه قال ابن سليم قد سماها ابو هريره ولكن نسيت وانا قد قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى حبه معبوده في المسجد فتكا عليها كانها هذه كاسته ولا رجعي هو فبلني يشاو بجامات شيء نبي سمساب وشو بدويرا كات سلم ولا ولا مشتهم ميزا يا مزيغار ميزا فتكا عليها كان ايتا سانغر ولا قولو كانه غزبان دس من يوكا شي فوق ساده وذاهب من هذا الاسراء لا شيء في كل من يخشى وكرا قلت ثرنسه وشبك بين اصابع قلت ثرنسه وذاهب الايمان على ذلك في اليسرى دغ بغان يكن في طرف مخي بان چارا مبارك في كل شو بده يخشى ولا متفكر لك غمجان يا غصان سي وخرجت سرعان تكيم بين مديحك اولا حالانکہ پاتا ہوئے کہ میں دورا کا تخوا دے کر خدیوی بیوزی پاتا مطلعہ کہ چنا دا گا منسوخ شو کام شو کا خاتو شو دا لورم جمعت پدر رو وطل چکیم پوچھے پرسنہ ہو کر چاکا سرطے سلا تو المیز لان شو نیرا سر نیرا کتی نیرا نمہ دورا کا توکرو پکم ہے ببکر آدھا و مرادا فہابا ہو ایو کلمہ ہو ara da ti rabe san sabaru ko pusara da ko kana ara da san jahara to ko to se pogo sabun dao ne doro ko waje na pusara ne shi na krai po ko mi sai da chege pelu se shi dura wo eta zudi de ne to era shi eta hemat milau ko pusara ko ti rasulullah eto yersho sawase kalmin laarsho kalam ansa wa lam taqsur نمي بيردا بيرا بكا دا ونلان شو دا فكارا اكما يقول بلدن دا غاطولك ازول ازولي زنكي ويجي مين مي كام كلا دا ويجي ايه بيار مختص نبي السلام فصلا ما تركا ادوارا قطر مين يوري بيراكو سلومي ولولو اللهم بري والسجاو لك والسجا سوا كنا مثل سجوده لك السجاك لكوي يا فانا جزا ثم رفعنا ساري بياتك وكبرا ثم كبرا وسجدنا سجودي او اطلع ثم رفعنا ساري وكبرا سيسا ويوصلا فربما سألوه ثم سلم فيكون لبيته ان عمران بن حسين قال ثم سلم كلا كلا بحاكي فشنا كلا بسرين جسي ساوي كلا بيسم ويسلا وخيرتو بياسرم ولولو ويكي موتا عمران بن حسين دا خبرو كشو دا كلا بيسم بياسرم بولولو كنا بياسرم شتا ذكا جسي ساوي كلا ترغوشي يعني مذكرة فرمت دا ساي بياو فاشو بياو مذكر غاشو ne ci biyaru kene ya tahiyat pawiye kana kada be kede u ba hayat pawiye so me biyarabi bas